وصحيح هي تفاصات لكن بقى سيبك يا عم. لحم شهي مرحبا ومراحب مصمصة عظم. الشاطر يهمش هبشة سعت الوغى ما في نجلة أم. الشاطر يهمش هبشة سعت الوغى ما في نجلة أم. اللحم ملء قروشنا يا ليت شعر الأنس عم. ولكم سنأكل مصداق ما دام هذا الخير تم. ولكم سنهضم ولكم سنهضم ولكم سنهضم بعده ما قد يجيء. وكم وكم ما وزنه ما حجمه ما وزنه ما حجمه. ما يهمناش غرمنا كم. ما وزنه ما حجمه ما يهمناش غرمنا كم. أو كم دافعنا فيه أو كم دافعنا فيه. ما وزنه ما حجمه ما وزنه ما حجمه. ولكم سنهضم بعده ولكم سنهضم بعده ما قد يجيء. وكم وكم ما وزنه ما حجمه ما يهمناش غرمنا كم. أو كم دافعنا فيه. الأكل نفسه والأهم. هاي المتهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي ايمن فتيحة. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا. انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبرة وفلق الدماغ. الأعزاء ومن الأخبار اللي لدينا، تطلق وزارة الشباب والرياضة يوم الاثنين القادم مبادرة بنك وظائف مصر تعمل لتشغيل الشباب. وتهدف المبادرة توفير أكثر من 100,000 فرصة عمل حقيقية سنويا للشباب، بالإضافة إلى تدريبهم على زيادة الأعمال من خلال إنشاء وحدات توظيف إلكترونية بمراكز الشباب. وأيضا خبر يخص كل الأعزاء اللي هيبتدوا عامهم الدراسي غدا إن شاء الله. هي أنهت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي يبدأ غدا السبت، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم قرارا بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي لتحديد حقوق وواجبات الطلاب وصلاحيات ومسؤوليات إدارة المدرسة. نعم. كمان في على صفحة متابعات صفحة 12 بالأهرام ملف الهجرة إلى الموت انتهت على شاطئ رشيد. الناجون للأهرام بيقولوا قضينا 7 ساعات في مياه البحر وتم إنقاذ 153 وغرق للأسف 44 شخص. وسياسيون وقانونيون يطالبون النواب بسرعة إقرار قانون الهجرة غير شرعية. موضوع الهجرة غير الشرعية ده موضوع يعني محتاج فترات وفترات، بس عموما يعني همسة عتاب لكل من يستغل حاجة المواطن المصري. هنا القاهرة همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع عطية سليمان رياض المقيم في أبو كريم ديروت محافظة أسيوط، والتي يقول فيها: أنا عايش في بيتي المبني من سنين طويلة يا حضرات، عندي عدادات مية وكهرباء، ده غير إن عامل طلمبة جنب بيتي من الجهة البحرية، والشارع مكفول من الجهة البحرية. لكن فجأة لقيت الجيران والمسؤولين في الوحدة المحلية جايين يفتحوا الشارع، وده معناه الاستيلاء على مساحة من أرضي. وبعدين في شوارع كتير تانية ما هياش واقفة على الشارع ده يعني. وردا على هذه الهمسة أفاد المحاسب أحمد محمود صالح مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب السيد محافظ أسيوط بالرد التالي: بفحص الشكوى على الطبيعة من رئاسة مركز ومدينة ديروط والوحدة المحلية بقرية دشلوط، تم معاينة وفحص شكواه من قبل إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط، وتبين أن الشاكي له منزل يطل من الناحية الشرقية على الشارع وبه مرافق مياه وكهرباء، وأراد أن يقوم بعمل حائط في وسط الشارع ليقسم الشارع بينه وبين جاره المطل على الشارع من الناحية الشرقية. وعليه تصدت له الوحدة المحلية بعد شكوى الجيران من قطع الطريق، وتم التنبيه عليه بعدم عمل أي حوائط بالشارع العام. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم على العنوان البريدي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب، وعلى صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج همسة عتاب بالعربي. ولكم منا كل الشكر والتقدير، وإلى أن نلتقي في حلقة ردود قادمة، مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. أنتم معنا من خلال موجة القاهرة. نفسك تزور بيت الله الحرام، نفسك تروح عمرة، مع مسابقة العمرة هتقدروا بكل سهولة بمكالمة تليفون، هتقدروا تحققوا حلمكم بعمرة. اتصل من أي محمول على 1190. سؤالنا هو: كم مرة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 1. 3 عمرات. 2. 4 عمرات. 3. 5 عمرات. اتصل من أي محمول على 1190، جاوب على السؤال وهتكسب جايزتنا عمرة بيت الله الحرام. سعر الدقيقة جنيه ونص. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. زلتم معانا على موجات البرنامج العام، ورسائل حضراتكم على SMS البرنامج العام 9110. في دكتور حمدي حمودة بيقول: نرجو تخصيص بعض الحلقات لمناقشة موضوع لدعم محو الأمية والبيئة. حاضر يا دكتور حمدي، طلب حضرتك سيرفع إلى الإدارة. كمان المختص. في رسالة من محمد أبو الخير من سلمون الشهداء منوفية، بيقول صباح الخير لفريق العمل. أكيد العلاقة بين الزوج والزوجة تتطور مع مرور الزمن، في الشدة والرخاء تجدهم روح واحدة في جسد واحد. نرجع لتليفون البرنامج العام. ألو، السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا يا فندم، مين معانا؟ معك يا فندم كرم من حلوان. مين يا فندم؟ كرم من حلوان. أهلا بك أخي كرم، اتفضل. أهلا بكم وكل عام وانتم بخير، وتحياتي للبرنامج والأستاذة المحترمة اللي في الاستوديو. انا والله زعلان منكم عشان انا بعت لكم رساله ما قراتهاش، وانا اتمنى انكم تقرا الرسائل كلها. كل الرسائل اللي حضرتك وحضرات المستمعين بيبعتوها احنا بنقراها. وفعلا بص حضرتك، في فعلا رساله وصلت لينا فيها بس كلمتين. فيها ايه يا مروه؟ قراءه الرساله. بس حضرتك ما كتبتش الرساله. هو حضرتك اخر رقم تليفونك 146؟ ايوه. طب ما انت حضرتك بعتها قراءة الرسالة بس ما قلتش ايه هي الرسالة، فتفضل قولها. أيوة. على يعني محتوى الرسالة كله ما هو الا كلمتين قراءة الرسالة. بعت الرسالة بالرقم الثاني وبالرقم الاول بس برضو ما قريتش. طب معلش عندي ملاحظة يعني عن البرامج اللي انا بحب البرامج بتاعتكم، بس اخبار خفيفة. كنت عايزكم تقولوا فيه اخبار التلفزيون، كنت بتقولها زمان من حوالي 9 سنين ولا حاجه، دلوقتي ما بتقولهاش. وانا يمكن قلت لكم الاسبوع اللي فات برضه على المقصده دي رساله، بس انتم ما قلتوش. طب يا فندم اصل احنا عندنا وحده موضوع للاسف. احنا النهارده بنتكلم عن العلاقه ما بين الزوج والزوجه والموده والرحم والرحمه والسكن وكيف تعود بين الاجيال الجديده. معلش احنا بنعتذر لك، وان شاء الله هنتناول اللي انت قلته فيما بعد. بشكرك على مداخلتك. عيشانك أحلى سنين في العمر يا ضيل عين، وبقلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في هواك. كان حلمي أكون وياك لو يوم من عمري معاك، وكتير وأنا بتمنك يا حبيبي. يونيو 2018 مرور أول سيارة من أنفاق القناة. يا 30 يونيو 2018 أول سيارة حتمر من أنفاق القناة. من المشاركات اللي معانا إيمان العطار بتقول الحياة في فترة الخطوبة لما تكون بصدق وأمانة في كل كبيرة وصغيرة وخريطة الحياة واضحة، هتكون الحياة الأسرية ناجحة ومستقرة. لو كان فيها بقى عدم وضوح ومصداقية وكذب، هتكون حياة أسرية قصيرة وغير مستقرة. فعلا هي أوجزت فأنجزت، فعلا الصدق والمكاشفة والمصارحة ما بين الاثنين في بداية حياتهم هتكون ليها أثر كبير قوي في بناء المستقبل. رجب أبو محمد بيقول برغم الأحداث اللي بتطرأ على المجتمع متطورات إلا أنه تظل الزوجة هي السكن والمودة والأنس والألفة فهي نبع المحبة والحنين. محمود فتح الله بيقول في الماضي كان الزوج بيتحمل تكاليف الزواج من الألف للياء، كان بيحافظ على عش الزوجية بمودة ورحمة، أما اليوم فزوجته أما اليوم فالأهل بيقوموا بتجهيز الزوج في كل شيء، فما بيحسش بالانتماء لهذا البيت. الكلام اللي كنا بنقوله يا مروة، فعلا اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل. محمود فوزي، محمد فوزي بيقول انعكس المعنى الحقيقي للزواج على أسلوب حياة الزوجين، فلم يعد هناك تفاهم أو مودة فكثرت المشاكل فكانت نسب الطلاق مرتفعة. كمان عادل الفرماوي بيقول ما زال هناك حتى هذا اليوم وحتى آخر الزمان كل الخير إن شاء الله. يا رب يكون دايما الخير في مجتمعاتنا إلى أن يشاء الله. عادل تحاوي بيقول الزوجين في حالة مواجهة وكفاح مع مستجدات العصر وصولا لتحقيق المودة والرحمة، وعليهما الرجوع للقرآن والسنة لتقويم المسار الصحيح. واتصال تليفوني. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك الحاج متولي الشايب من الشرقية. أهلا يا حاج متولي. يا فندم والله أنتوا بتتكلموا في مسائل لابد منها وبتبدأ من المدرسة، من حصة الدين اللي افتقدتها المدرسة. لو العيل كتب آية كل يوم أو آيتين أو سطر من القرآن في حصة الدين اللي اتلغت، هو حصص الدين ما اتلغتش يا حاج، هي ما اتلغتش، هي موجودة. وبعدين هو مش لازم الطالب يكتبها بخط ايده، هو اهم حاجة يفهمها ويقتنع بيها. يعني كلام ربنا. يعني حضرتك انا معايا ابتدائية ازهرية وراجل عندي 65 سنة. الابتدائية الازهرية انا كتبت القرآن كله على اللوح. ده تلميذ في مدرسة لو خد ايتين كل يوم في حصة الدين بسم الله ما شاء الله هتكون سهلا، هينور ذهنه برضو، يشتغل مع الفيسبوك ويشتغل مع الحوارات الجديدة دي اللي هي بوظت أخلاق البشر. ماشي، إنما القرآن ده هينهي عنه. هذا طفل صغير بيسمع كلمة صغيرة بيرددها في الشارع. من خبرة حضرتك في التعليم الأزهري وحضرتك بتقول يعني كتابة الآيتين من القرآن الكريم بتنهي أي أفكار أو آراء مختلفة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. أبو علي بيقول أصبحنا في هذا الزمان في عصر الماديات ولم يعد هناك من يضحي من أجل الآخر إلا قليل من الناس. معنا اتصال تليفوني، ما معناش اتقطع الخط. عاوزين نقول للمستمعين ان التليفون مبرمج على عدد دقائق معينه، فعشان كده احنا بنقطع كلامنا اول ما تيجي رساله، لان احنا عارفين ان المكالمه هتتقطع، فاحنا مش عاوزين ان هو ينتظر كتير. ياسر وفيق للاسف ظروف العيشه ما بقتش سامحه بوقت للحياه الطبيعيه الكريمه، الجري وراء المصاريف والتدابير والمشاكل الماديه لهيانه. ده صحيح، بس ممكن يعني ولو قليل للزوج، يعني في مودة وفي كلام وفي سؤال ما هو أنا أكلم الزوج وانت تكلم الزوج. ماشي. يعني خصص من وقتك دقيقة دقيقتين ثلاثة، شوف أحوال زوجتك إيه، تكلم معاها مشاكلها النهاردة كانت إيه، كانت يعني كويسة، إيه اللي ضايقها، إيه اللي ما ضايقهاش. تفضلي كلمي الزوجة. أنا هكلمهم هما الاثنين الحقيقة، هما يعني وسعوا صدرهم لبعض، يحاولوا يسمعوا بعض. يعني الكلام، قلت الكلمة الطيبة واتساع الصدر، يعني أنا مش هقوله، والصبر، الصبر طبعا يعني دايما بيبقى فيه مشاكل بتبقى محتاجة صبر. الصبر مفتاح الفرج. أكيد. ممكن تسيبني أشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عايزة أعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. ممكن تسيبني أشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عايز أعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. في مشاركات جديدة بس احنا عندنا اخبار خفيفة. طب ناخد اخر مكالمة. الو السلام عليكم، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم، دكتور حمدي حمودة في الجبال. اهلا بيك دكتور حمدي، اتفضل في دقيقة قول لنا وشاركنا. والله يا فندم انا ارجع بس باكد على حضرتك دور الاسرة، يعني يا ريت ما يغيبش دور الاسرة بس. ما يغيبش دور الأسرة. الأسرة الأسرة الكبيرة ولا الأسرة الصغيرة؟ يبدو الأسرة اللي بيتنشأ الابن بعدين هتلاقي أخلاقه كويس. أيوة تمام. أنت يعني سبب. للأسف الشديد الفن النهاردة واخد دور سلبي، يعني يعني تحت الإبداع والكلام اللي هو ما بيستندش لا القانون ولا الشرع، فيبقى دور الأسرة بقى هو يعني أساسي. تمام بشكرك يا دكتور حمدي. ألو السلام عليكم، مين معانا؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شريف أشرف مع حضرتك. أهلا أستاذ شريف. أهلا وسهلا بك. تفضل. حضرتك بتتكلموا عن المرأة والرجل والحالة الاجتماعية بينهم. أيوة فندم. بالنسبة نمسك سنة سنة حاجة حاجة، يعني بالنسبة للمرأة على الأقل القليل، أول حاجة في يعني لازم تدرس أول ما تتجوز تدرس إزاي تقابل الرجل أصلا في بيته. طيب والزوج؟ والزوج نفس الأسلوب، بس أنا بتكلم الأول المرأة. تمام. نمسك حاجة حاجة. لما تقابل الراجل اولا لازم تقابله في صدر رحم، تشوفه محتاج ايه، مش تشكيله عن هم العيال وعن مش عارف ايه وايه، وتصدع له دماغه وتملاله دماغه. طب يا فندم وبالنسبه للزوج تقول له ايه؟ بالنسبه للزوج بقى مفروض على الاقل القليل يشوف هي بتتعب قد ايه في بيتها. نعم. وفي نفس الوقت يراعيها، لان دي عليها احمال عبء كبير في الحياه. وفي نفس الوقت الراجل لازم يتعامل مع المرأة برفق وحنية وطيبة. شكرا جزيلا لمداخلتك معنا. بعد أخبار خفيفة لو في فرصة هنستقبل مكالمات حضراتكم من جديد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين، ويلا على عناوين جرايدنا. أول عنوان: ابتسم أنت في مصر، فيلم مصري روسي لتنشيط السياحة، شيء جميل. والسياحة الروسية تعود لمصر في أكتوبر. السفير الروسي بيقول 4 ملايين سائح ينتظرون قضاء إجازاتهم في شرم الشيخ والغردقة. في مليونية لسه مع في شارع المعز وحنعرف التفاصيل. والليلة ختام بطولة الأهرام للإسكواش أمام الأهرامات بحضور الشخصيات الكبرى. العقرب يستعد للدغ الوداد في الرباط، والزمالك يختتم تدريباته اليوم ومهام جديدة لإسلام جمال ودويدار في الدفاع. طاقم الحكام كاميروني والمباراة 9 مساء بتوقيت القاهرة، الزمالك والوداد. وإن شاء الله كل الأمنيات لفريق الزمالك، إن شاء الله يحقق نتيجة ترضي عشاق الزمالك. ومنتخب الكاراتيه في ألمانيا للمشاركة في الدوري العالمي. في إطار مباريات الأسبوع الثاني للدوري، الأهلي يهزم المقاولين 2-0. ونرجع تاني لشرم، استقبلت 1923 سائح على متن 21 رحلة. وفرق عالمية ومصرية في احتفالية هنا نصلي معا في سانت كاترين، وحيكون في تفاصيل. ونبتدي تفاصيلنا يا مارو. بعد شوية نقول لكم تفاصيل الفرق العالمية والمصرية في احتفالية هنا نصلي في سانت كاترين. أما الآن فهذه هي مليونية سماع في شارع المعز. التفاصيل بتقول شهد شارع المعز في تاني أيام مهرجان سماع أكبر ديفيلي كرنفال شعبي، حيث التحمت فيها الجماهير مع دول الفرق المشاركة في تظاهرة فنية كبرى استمرت أكثر من ساعتين. بدأ الكرنفال من بوابة الفتوح حتى الغورية بعروض فنية شاركت فيها كل الفرق بالتناوب أمام الجمهور اللي تفاعل مع كل الثقافات الشعوب المختلفة. حازت إندونيسيا ضيف شرف المهرجان على إعجاب الحضور وأبهرت الجماهير، وكذلك فرنسا وباكستان. اللافت للنظر ان المهرجان ضم عدد كبير من الاطفال والشباب وكبار السن. اذا مليونية سماع في شارع المعز في مصر. وفرق عالمية ومصرية في احتفالية هنا نصلي مع بسنت كاترين. أكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة أتمت استعداداتها للاحتفالية الكبرى التي ستقام بمدينة سانت كاترين يومي 29 و30 سبتمبر الجاري تحت شعار هنا نصلي معا، حيث تم توجيه الدعوة ل 12 فرقة عالمية للمشاركة في الاحتفالية لتأكيد روح التسامح والمحبة والإخاء بين كل الأديان ولتوصيل رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان والسلام. وعلى موجات البرنامج العام تسمع عزيزي المستمع بعد موجز العاشرة ما يطلبه المستمعون، وهناك فترات مفتوحة عديدة على الهواء مباشرة في الثالثة والربع الكلم الطيب، الرابعة والربع أطفال النهاردة، أما نهاية الأسبوع فانتظروها في التاسعة والربع مساء. وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع الساعة أوتار موسيقية وحلقة خاصة في ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش ومسامع من أعماله. وبعد انتصاف ليل القاهرة بنصف الساعة محمية طبيعية ولقاء مع المعتز بالله عثمان المحامي والحقوقي في لجنة حقوق الإنسان جامعة الدول العربية. وفي الثانية صباحا انتظروا المنوعات الدرامية. وختاما مؤسسة هيكل للصحافة تعلن عن مسابقة جوائز الأستاذ، والتفاصيل مروة. $250,000 لكل فائز في السبق الصحفي الخبري والتحقيق الاستقصائي، يفتح باب التقدم مع بداية كل عام ميلادي ولمدة 3 شهور. ومن شروط هذه المسابقة أن يكون عمر المرشح أقل من 40 سنة، وتمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل. شكرا لكم، وغدا أخبار خفيفة جديدة تسعدون بها. شكرا لفريق العمل مروة، بشكرك. شكرا إيمان. شكرا أماني هلال، وشكرا لمخرجة اللقاء داليا محمود. أنا اللي بينكم هنا مش عارفة رايحة فين ولا فاكرة جاية منين، جابني الطريق هنا أنا وانا يا ما تحملت انا دموع ما تنتهيش وألم ما تتنسيش لو فات مليون سنة. لا الدموع هتنتهي وهتنتهي الألام وحنعيش إن شاء الله، وحتعيش الأجيال الجديدة في وئام وفي مودة وسكن ورحمة زي ما قال وزي ما قالت كل الأديان السماوية. بنشكركم جدا فريق عمل الجمعة، يا رب نكون قدرنا نسعدكم. قلبي بيرتاح لك مشتاق نفسه لما أحلى لو يوم دقيت على بابه من غير ما أشرح لك قلبي حيسمع عن قلبي. 910 خدمة الرسائل القصيرة الخاصة بالبرنامج العام، وتليفون ينتهي ب 840. يجب أن تبنى العلاقة الزوجية على الصداقة. الصداقة. نشكر كل المستمعين اللي كانوا معنا على التليفونات او على خدمة الرسائل القصيرة 910 الخاصة بالبرنامج العام. قبل الرسالة لو سمحت بكتبوا رقم 3 ومن اي محمول على 1120. بنرحب بزميلة العزيزة ميادة الفيشاوي في يديها موجز الانباء. ما بحبش غيرك.